عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي رواه هذا الحديث؟ سيدنا الحسن. سيدنا الحسن ابن مين؟ ابن سيدنا علي. ابن أبي طالب. وسيدنا علي متجوز مين؟ بنت الرسول اللي هي فاطمة رضي الله عنها. فسيدنا الحسن يعتبر ايه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حفيد النبي. حفيد النبي. ليه قال سبت ما قالش حفيد؟ قال سبت رسول الله. يعني قال عن سيدنا الحسن سبت رسول الله. ليه ما قالش الحفيد؟ هي بالتقريبا. بس ايه الفرق بينهم بين كلمة سبت وحفيد؟ حفيد ابن الابن. من يعني. إنما ابن البنت نقول إيه؟ سبط. لذلك يقول لك الحسن والحسين سبط رسول الله. نسمعها بالخطبة يقول لك سبط. ليه سبط؟ يعني حفيد يعني. بس عشان هو الحسن والحسين ابن بنت النبي مش ابن ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وريحانات طبعا الريحانة النبات طيب الرائحة عشان كان النبي بيحب طبعا الحسن والحسين جدا طبعا لأن هما سبطاء بقى وأحفاده. بيقول بقى سيدنا الحسن قال حفظت من رسول الله. النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الكلام سهل قوي. يعني الحاجة اللي انت شاكك فيها ما يريبك سيبها وخليك في الحاجة اللي انت مشاكك فيها. وده كده أسلم للدين وأسلم للعرض إنه محدش يتكلم عليك بتعمل حاجة غلط. ويبقى انت كده الحمد لله تلقى الله سالما. حاجة في الشغل بتعملها بتفق على سعر فبيطلع لي واحد بيدي لي فلوس عشان انا جبت له السعر فدي انا ما اعرفش حلال ولا حرام فيها ريبة ابعد عنها. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قبل كده كنت بقول حديث اللي هو اتقوا الشبهات. فواحد بعد الصلاة او مش اتقوا اللي هو حديث الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليك الناس. فسألني قال انا شغال دلوقتي في مندوب مبيعات فعندنا كود بتاع تجار تجزئة وكود تجار جملة. فساعات بتاع التجزئة بياخد بكميات كبيرة فأنا إيه بنديله بسعر الجملة بس في الحسابات بنكتبه آه. فلما يجي يقول فين شخص فلان فبنقول أي شخص ما بنقولش شخص لأنه محطوط على التجزئة من فاشع. قال لي فلما سمعت والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس فحسيت أن الأمر فيه. قلت له طبعا فيه كذب وده لا يجوز. فنفس المنوال كده انت طول الوقت عمال بتقابل مواقف. اما المواقف تسأل فيها وتعرف الحكم الشرعي خلاص او انت الان مش عارف توصل فيها الحكم الشرعي. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. تجنب الشبهات. ودي مبدأ مهم في الدين وفي الحياة على فكرة. يعني انت ما ينفعش تقف مع امرأة متبرجة ومش عارف ايه وليه لان انت هيصار عليك كلام. انت راجل ملتزم مثلا فما تحطش نفسك دايما في موضوع شبهة او تهمة وتقول لا اصل انا هم مش عارفين الخلفيات. ما هو الناس عشان مش عارف الخلفيات هتتهمك. وما تقولش انا صادق. انت ممكن تكون متورط في مشكلة كل الدلالة تقول انك كاذب انك صادق عند ربنا بس الصورة اللي واصله لك اللي انت كاذب وهتتحط في الموطن ده وممكن تتعاقب. ما تقولش ربي يعلم ان ربنا يعلم انك صادق انا عارف بس انت تحطش نفسك موطن شبهة. ولذلك النبي مرة كان ماشي مع سيدة صفية بيروحها البيت فاثنين من أصحابها مشوا وراح مسرعين شوية قال لهم تعالوا إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. هتقول الحق النبي واقف مع واحدة ودي مراتي وعين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فدايما تدفع عن نفسك التهم. دايما في الدين حاول تتقي الشبهات وفي الدين وفي الدنيا استخدم هذه القاعدة. دع ما يريبك اترك اللي فيه ريبة واللي انت مش مطمن له الى ما لا يريبك الحاجة اللي انت مطمن لها علشان تسلم في دينك وايضا زي ما قلنا تسلم في دنياك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.